وبعضهم يقول ان هو الشريف حسين، والله اعلم. احنا بنقول نحن لا نقطع، هي كلها ايه؟ اجتهادات. ممكن نقول على سبيل الاحتمالات، ممكن نقول على سبيل الاحتمالات شريف حسين طبعا كالرجل من العرب، وهو فعلا من اهل بيت رسول الله، لكنه لم يكن يسير على هدي رسول الله، يعني الانجليز استعملوه ضد الخلافة العثمانية، وكان يقاتل بلد الخلافة علشان ان هو ايه وعدوه ان هو هيعملوا له ملك بقى في الدول العربية، ان هم يستعملوا العرب في تفكيك الخلافة. قال يزعم انه مني وليس مني، على هدي، ليس على سنتي، ليس على منهجي، ليس على طريق. ندخل بعد ذلك أيها الأحبة إلى الفتنة الثالثة، فتنة الدهيماء. تعالوا نشوف فتنة الدهيماء، ركز، أو فتنة الدهيماء دي، لأن هي دي اللي تخصنا شوي. لا تدعوا أحدا من الأمة إلا لطمته لطمة، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. هذه أمة لا يصلح معها الترف. الدهيماء، التلفزيون، بعضهم قال النت، وبعضهم قال الثورات العربية. دي كانت بداية فتنة الدهيماء، وما ترتب عليها بقى من أحداث. سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين وبعد. لازلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ما زلنا مع الحديث رقم 70 بفضل الله سبحانه وتعالى من أحاديث الفتن والملاحم، ولقاؤنا الليلة برقم 72. الحديث اللي احنا بدأنا فيه حضرات في اللقاء الماضي يتكلم عن ثلاث فتن: الفتنة الأولى فتنة الأحلاس، والثانية فتنة السراء، والثالثة فتنة الدهيماء. كلمنا في اللقاء الماضي عن فتنة الأحلاس وفتنة السراء. قلنا فتنة الأحلاس قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي هرب وحرب، والهرب اللي هو الهروب والفرار، ودي كناية عن حروب أهلية وقتال بين المسلمين، والله أعلى وأعلم. وهذا بدأ من مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وما نشأ بعد مقتل سيدنا عثمان من الفتن الكثيرة التي وقعت بين المسلمين إلى يومنا هذا. ما رفع السيف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه ظلما، فهي هرب وحرب، والحرب كما قال العلماء فقدان المال والأهل. وطبعا الفتن لما بتقوم ايه اللي بيحصل فيه؟ ما هو دماء وضياع للدم وللمال وللولد ولكل شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتنة السراء. وضحنا يعني ايه السراء، اللي هي النعماء من الصحة والمال والولد والرخاء، وينشأ عن كثرة النعم فتنة عظيمة، لأن الناس عندما تكثر عندهم النعم قل من الناس من يشكر الله تبارك وتعالى. قل من الناس، لا نقول كل الناس، لكن الله تبارك وتعالى قال في كتابه كلا إن الإنسان ليطغى. ليه بقى بيطغى؟ الرآه إيه؟ الرآه استغنى. فغالبا عندما يكثر الغنى والمال والترف والنعيم والسرف يأتي بالوبال والفساد على هذه الأمة. الترف يأتي بالأرف. هذه أمة لا يصلح معها الترف، أمة لا يصلحها إلا قليل من العيش. ولذلك كان قابلني كلمة جميلة جدا لابن خلدون عليه رحمة الله، إنه قال لك فيما معناه إن المجاعة التي حدثت في زمن سيدنا عمر أخرجت رجالا فتحوا بلاد فارس والروم، أكبر دولتين في العالم. إن المجاعة التي حدثت في سيدنا عمر أخرجت جيلا فتحوا بلاد فارس والروم. وإن العيش الرغيد، العيش الرغيد اللي هو ايه؟ طرف النعم، كثرة النعم، الطرف الذي نشأ أو ظهر في بغداد والأندلس ضيع بلاد المسلمين كلها. الطرف اللي نشأ في بغداد تسبب في ايه؟ في إسقاط الخلافة العباسية وسقوط بلاد المسلمين وسقوط بلاد الأندلس. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: إذا مشت أمتي المطيطاء، مشت التبختر يعني والتكبر والعجب، وخدمتهم فارس والروم، وده حصل لما الذهب الأسود ظهر في بلاد الخليج، العالم كله جه يشتغل بقى في بلاد الخليج بترول والنعم كترت، وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعيش الضيق والمعيشة الضيقة تصنع الرجال، تصنع الأبطال، أما النوم على الحرير وكثرة النعم والدلع والترف يأتي بالمخنثين والمخنثات، يأتي بالمتنعمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. لكن وقفنا هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلوها، يعني شرارتها الأولى الفتنة اللي هي فتنة السراء، دخلوها أي سبب إشعالها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. يعني فتنة السراء دي اللي هيشعلها بسبب الطرف والنعيم، يبقى في واحد من أهل بيت رسول الله، هو فعلا من أهل بيت رسول الله، لكن ليس كل من كان من أهل بيت رسول الله كان صالحا. ما ممكن يكون من أهل بيت رسول الله وهو مجرم أو كافر أو ضال. لا، ليس كل من كان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان صالحا. فقال: دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم، يبقى هو من أهل بيتي، أي من أهل فعلا من أهل، من نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه مني. كلمة يزعم أنه مني دليل على أنه لا يسير عليه، لا يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزعم يدعي، زي ابن سيدنا نوح كده. كان ابن سيدنا نوح ولا مش ابنه؟ ابنه ولا مش ابنه؟ ابنه. أمال هو ابن حرام؟ ما هو ابنه فعلا من صلبه. ولذلك سيدنا نوح قال: إن ابني من إيه؟ من أهلي، وأنت وعدك الحق. لكن ربنا سبحانه وتعالى بما رد عليه وقال له، قال: يا نوح إنه إيه؟ ليس من أهلك، إنه عمل إيه؟ غير صالح. أهلك الحقيقيين هم أتباعك على الحق، أتباعك على الدين القويم، أتباعك على الحق. فالمهم قال: يزعم أنه مني وليس مني. ليس مني أي ليس على هدي، ليس على سنتي، ليس على منهجي، ليس على طريقي. وده يعلمنا الناس اللي بيطلعوا كرنهات إنهم من الأشراف، يقول لك ده أنا من الأشراف. إيه يعني من الأشراف؟ يقول لك ده أنا من الأشراف. أنت من الأشراف لكنك من الضالين، أنت من المنحرفين، أنت من المبتدعين، أنت من الضلال، أنت لا تحافظ على الصلوات الخمس، أنت تبتدع في دين الله، أنت تخترع في الملة، أنت لا تسير على الكتاب والسنة، فإنه لن ينفعك هذا. كما قال الله تعالى: فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فما تقوليش أنا من الأشراف ولنا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما ينفعك عملك، ينفعك اتباعك للرسول الله ولصحبه الكرام، ينفعك تمسكك بالكتاب والسنة، ثباتك على الحق، إحياؤك للنور الذي جاء به رسول الله محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. وإنما أوليائي المتقون، الذين يتبعون الكتاب والسنة، يتقون الله، يخافون الله، يراقبون الله، يأتمرون بأمر الله ورسله، وينتهون عن نهي الله ورسله، كما قال النبي وإنما أوليائي المتقون. طب وبعدين بقى قال ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني بعد الرجل اللي هو من أهل بيت رسول الله ولكنه منحرف عن هدي النبي، بعد ما يمشي يجي واحد مكانه، الناس الأمة تتفق على رجل يحكم من بعده، وده دليل على إن الرجل اللي بيزعم إنه هو من أهل بيت رسول الله هيحكم في الأمة، رجل ضل يعمل فتنة كبيرة. وبعدين بعد ما يموت أو يزول ملكه يصطلح الناس على رجل من بعده، على رجل كورك على ضلع. الورك اللي هو الورك يعني اللي احنا بنقول عليه الفخذ، عارف الفخذ؟ شوف الفخذ دي لو مسنود، الفخذ ده شيء كبير عريض، لما يتسند على ضلع يعني عضماية، يعني حط الورك وركبه على عضماية مش هيشيله، ده دليل على ايه؟ على انه هو لن يستقر له الايه؟ الملك. طب الرجل ده مين؟ طبعا انا قلت لحضراتكم في اللقاء اللي فات على سبيل الاختصار ان بعضهم قال ان هو صدام، الله اعلى واعلم، بعضهم قال الخميني، وبعضهم يقول ان هو الشريف حسين، والله اعلم. احنا بنقول نحن لا نقطع، هي كلها ايه؟ اجتهادات اقوال، لكن لا تقطع لانه لا دليل على القطع، ومن قطع فهو جاهل لا يفهم هدي السلف في التعامل مع حديث الفتن. ليه؟ لاننا لا نقطع الا بادله قاطعه، واحنا ما معناش الادله القاطعه، ولم يتكلم السلف في ذلك، وحتى لم يقطع السلف ولا الخلف ولا المعاصرون. وما دامت الامه كلها لم تقطع ولم يتضح الامر فلا يجوز لنا ان نقطع، انما ممكن نقول على سبيل الاحتمالات يا حضرات صلى على الحبيب محمد، ممكن نقول على سبيل الاحتمالات، ممكن نقول على سبيل الاحتمالات الشريف حسين طبعا كان رجل من العرب، وكان يبقى هات قصته بقى، لان احنا مش عايزين نجيب الذكريات التعبانه التي ارهقت الامه وضيعت. استعمل هذا الرجل وهو فعلا من اهل بيت رسول الله، لكنه لم يكن يسير على هدي رسول الله، يعني الانجليز استعملوه ضد الخلافة العثمانية، وكان يقاتل بلد الخلافة علشان انه ايه وعدوه انه هيعملوا له ملك بقى في الدول العربية، ويعملوا له دولة كبرى ويحكم الجزيرة العربية، وكان الهدف كله ايه؟ ان هم يستعملوا العرب في تفكيك الخلافة، فاذا فككت الخلافة فككوا العرب بعد ذلك، وهذا هو الذي نسير اليه الان، فهم فككوا الخلافة الى دول، ثم يفككون الدول الى ايه؟ الى دويلات متناحرة متقاتلة. فبعضهم بيقول ان هو الشريف حسين، حتى برضك مع كل هذا فنحن لا نقطع ونقول والله ايه؟ والله اعلى واعلم. يبقى بعضهم يقول صدام، بعضهم يقول الخميني، بعضهم يقول الشريف حسين، بعضهم بيقول ان هذا الامر سيحدث قبل خلافة المهدي، ان هو يكون قبل الخلافة وبعدين هيحصل في بلاد الحجاز، وبعد واحد يعمل فتنة كبيرة من العرب في بلاد الحجاز، وبعدين بعد ما يزول يجي واحد كورك على ضلع لا يستقر له الملك، ثم يجتمع الناس على الخليفة الحق اللي هو محمد بن عبد الله المهدي، فالكل محتمل والله أعلى وأعلم بالصواب. ندخل بعد ذلك أيها الأحبة إلى الفتنة الثالثة، فتنة الدهيماء. تعالوا نشوف فتنة الدهيماء. فتنة الدهيماء، وإن كان الحديث اللي معانا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم وصححه الذهبي وصححه الشيخ الألباني والشيخ العدوي وموجود في الصحيح برقم 974، إلا أن الإمام أبا حاتم أعله بالإرسال، يعني في سنده كلام، لكن له الجملة ده اللي هي فتنة الدهيماء لها شاهد في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري صلى على الحبيب محمد بيذكر فتنة الدهيماء دي، بس ما ذكرهاش على أنها الدهيماء. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرواية اللي عندنا بتقول ثم تأتي فتنة الدهيماء الفتنة دي وضعها ايه بقى؟ قال لك لا تدعوا احدا، ركز، او فتنة الدهيماء دي لان هي دي اللي تخصنا شوية، لا تدعوا احدا من الامة الا لطمته لطمة. لا تدعوا ايه؟ احدا من ايه؟ من الامة الا لطمته لطمة، يعني هتديله على وشه لطمة شديدة. طب هل اللفظ ده له شاهد؟ ايوه له شاهد في البخاري، حديث في البخاري، وده يطمننا لصحة هذه الجزئية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة. الرسول بيقول عد ست اشياء بين يدي الساعة، من علامات الساعة، يعني موتي، موت النبي من علامات الساعة، ثم فتح بيت المقدس وقد فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم اللي هو طاعون شديد وكبير وقد حدث في زمن سيدنا عمر في بلاد الشام، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، المال يكتر قوي قوي قوي لدرجة ان الواحد ياخد 100 دينار، والدينار يا حضرات المقصد منه الذهب، لان العملة كانت في زمنهم الدينار ذهبا والدرهم ايه؟ فضة. فلما ياخد 100 دينار من الذهب ده كتير قوي، ثم يعطى الرجل 100 دينار ومش عاجبه فيظل ساخطا. اللي احنا عاوزينه بقى، ولان الحديث ده هيبقى يجي وهنشرحه تاني، ده هيجي في احاديث الفتن وهنشرحه، قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته. الرواية اللي معانه بتقول لا تترك احدا من الايه؟ من الامة. الرواية اللي في البخاري بتقول لا تترك او لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، هي نفسها فتنة الدهيماء، لان هي دي الفتنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها تعم الامة كلها وخاصة العرب. ركز معايا لان احنا هنحتاج الكلام ده في التفسير. ثم هدنة بعد الفتنة الدهيماء دي، هدنة، هدنة مع مين؟ مع الروم، ليا اوروبا، امريكا واوروبا، هدنة. وفي بعض الاحاديث هدنة على دخن، يعني هدنة الدول العربية كلها او البلاد العربية كلها او العرب يبقوا متصالحين مع الروم اللي هم امريكا واوروبا وعاملين معاهم معاهدات وصلح، بس هدنة فيها دخن، مش هدنة خلصة 100%. ركز اول ان الكلام ده والله اعلى واعلم اني ما بقطعش، ولكنه ينطبق من وجهة نظرني بنسبة 90% على واقع الامة. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الاصفر. طب وبعد الهدنة؟ فيغدرون. هيعملوا ايه بقى؟ هيغدروا، يعني بعد الهدنة هيغدروا. ثم يأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 اللي هي هتبقى الملحمة الكبرى، هيغدروا ويجمعوا نفسهم كلهم ويقتلوا العرب في الملحمة الكبرى اللي هتبقى أكبر ملحمة في وقعت على الأرض، وأكبر ملحمة في تاريخ البشرية، وأكبر ملحمة في تاريخ الأمة. ليه؟ لأن الغرب كله، العالم كله بعد ما يغدر مع المسلمين بعد المعاهدة ييجوا بقى عشان جايين لإبادة الإسلام وأهله واستئصاله من على الأرض بالكلية، ولذلك هتبقى أكبر ملحمة، ودي هنتكلم عنها قدام وعن تفاصيله، والمعركة هيحصل فيها إيه، والجيش المسلم هيعمل إيه، والمعركة هتنتهي بإيه، كل ذلك ذكره رسول الله كأنه يشاهد المعركة بنفسه. نعم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما كل حاجة ذكرها النبي محمد. واللي بيحصل ده يا حضرات، اللي بيحصل في أرض الواقع ده النبي ما ذكروش، كل حاجة النبي ذكرها وبتحصل. يعني لما قال بلاد الشام هتفتح، لما ذكر أن بلاد الشام تفتح وأن الإيمان هيبقى في الشام والإسلام هيبقى في الشام والقرآن هيتحول للشام والمعارك كلها في الشام والرجال في الشام والأبطال في الشام وقيادة الأمة في الشام والخلافة في آخر الزمان في الشام، كل ذلك كانت بلاد الشام يوم أن ذكر النبي ذلك. لم تكن إيه؟ لم تكن مفتوحة. بلاد الشام كانت مفتوحة يا حضرات؟ يعني النبي وهو بيقول الكلام ده كانت بلاد الشام مفتوحة؟ طب فتحت ولا لم تفتح؟ واليوم نرى كلام النبي، نرى الرجال في الشام، نرى الأبطال في الشام، نرى سادة الأمة في الشام، نرى قادة الأمة في الشام، بينما الأمة كلها تلعب وتأكل وتشرب وتلهو وترقص وتلعب الكرة وتنام على الحرير، بينما الأطفال يقفون في أرض المعركة، أطفال يجاهدون ضد العالم، العالم كله تجمع 70 يوما. أنا أتحدى أن تكون الأمة من بعد سقوط الخلافة قاتلت الأعداء 70 يوما. ما صمدت الأمة بأسرها في معركة شهرا كاملا، بينما صمدت هذه القلة القليلة والفئة القليلة 70 يوما، وهم يجوعون ويحاصرون ويبادون ويضربون بكل أنواع الأسلحة، لكنهم صمدوا وثبتوا. وكما قلت لحضراتكم، والله والله لو